بل أنتم قوم تجهلون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم